واد ابن راشد زلال الأرواح ومنتهى بغية نجد النور في حد الفياح والزر فيه إلى زايد لا زال موصول بالأفراح وقرة العين للقاصد وطاير سعد عقد نحو مجده ليس بالنافذ كم ترعى عشابه غزلان من شمسها يذهل داني البرق من لحظها خجلان والفظ من ميزها واني كم يا في القاد كم نعزان كم عالي القادر وجاني كم عيطالي عطره فواح قد هيج الماشي والقاعد واد ابن راشد به الأوتاد من صبوة ابن النابض طاهر قد زانوا الغور والأنجاد وفضلهم في الملا ظهر هم السلاطين والأزياد بل ملجأ الباد والحاضر هم راحة الروح والأشباح هم الأمان آت الوارد بهم زهل وادي المحروس وانجاب ضره مع ضيره وامتاز معناه والمحزوز فخرا ومجدا على غيره وخصه الواحد القدوس بالفضل والجم من خيره حق له كيف لا يصاح وفيه آل نبي الحامد يا وادي السادة الأشراف حييت بالنور والأسرار والأمن والخير والألطاف والحفظ عن وصمة الأشرار لازلت يا وادي الأحقاف معمور بالقادة الأخيار أهل الفضائل والإصلاح ذي سرهم في الورى عمد يا رب يا فارد يا قهار صفي عن الوادي أكداره وأهلك أهلين أهذا الفجار ذو الظلم ليبرأ مو ناره ورام وليطفئ الأنوار. هات قوم الشارع ازدارا الدين من جلهم قطاح والخير من ناديهم شارد. يا لذ الوادي الأحباب دمتم على البشر والنصري بجاء خير الورى الأواب المصطفى لها دي الطري على ولال والأصحاب والتابعين على الأثر سلامنا عدد الأرياح وما سجد في الملأ سجد.